آخر حيث قال والرأي عند أن يكون المدرك نفي قبولها وذا مشترك. يقول الرأي عندي عند المؤلف هو أن السبب في عدم مخاطبتهم بفروع الشريعة هو أنها لا تقبل منهم، هذا هو السبب، لا لكونها متعذرة لا، وإنما لكونها لا تقبل منهم. وهذا الوصف أو هذه العلة مشتركة بين جميع أنواع الكفار الأربعة، فلا تقبل من الذي كفر بقلبه ولسانه، ولا من الذي آمن بقلبه، لا من الذي آمن بلسانه وكفر بقلبه، ولا من الذي آمن بقلبه واعترف بلسانه ولم يأتي بمقتضيات الإسلام، ولا تقبل كذلك ممن آمن بقلبه ولسانه وفعل فعلا جعله يخرج من الإسلام. هؤلاء كلهم لا تقبل منهم هذه الأعمال ولو فعلوها. يعني هذه العلة الحقيقية لهذه القضية، وعليه فيكون قول المؤلف الأخير هو الصواب في المسألة. مش المسألة بصفة عامة، ولكن مسألة من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منهم. أما القول الصواب في المسألة بصفة عامة هو قول من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة هي في إيش؟ في وجه أو في قول من أقوال المسألة. ما هو هذا القول؟ هو أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. ما السبب في ذلك؟ يقول من قال بأنهم غير مخاطبين أنها متعذرة، أي لا يمكن أن يأتوا بها لوجود ما يضادها ويعارض شوية الكفر والضلال. ولكن هذه العلة أو هذا السبب استشكله القارئ. لماذا استشكله؟ استشكله في نوعين من أنواع الكفار، وهما الذي آمن بقلبه واعترف بالإسلام، والذي آمن بقلبه كذلك ولسانه ولكنه فعل فعلا خرجه من الإسلام، لأن هؤلاء غير متلبسين في نظر القرافي بما يضاد ما يضاد فروع الشريعة. ولكن المؤلف يعقب على هذا ويقول الرأي الصواب هو أن العلة في ذلك هي كونها لا تقبل منهم، لا في النوعين الأخيرين ولا في النوعين السابقين. وهذه العلة مشتركة بالأنواع الأربعة، لأنه يقول وذا مشترك. والله أعلم. إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. سبقت لنا مسألة أطال العلماء فيها الخلافة، ألا وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ نعم، هذه المسألة لا تستحق كل ذلك التطويل الذي ذكروه، لأن النصوص في القرآن والسنة واضحة بشأنها. ما هو هذا الوضوح الذي تشير إليه النصوص؟ مخاطبون بفروع الشريعة، أو مخاطبون بفروع العملية. الفروع العملية هي ما عدا أصول العقيدة، ما عدا العقيدة. فما عدا العقيدة هو الذي يسميه العلماء فروع الشريعة. قلنا بأن هذه التسمية قد رجحها بعض العلماء. من أولئك الذين ردوا هذه التسمية ولم يرفضوها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يفرق في الإسلام بين الأصول والفروع، لأن الصلاة مثلا هي من أعظم أصول الدين، فكيف نسميها فرعا؟ ولذلك فهو اذكر تسمية اخرى هي اليق بالمقال وهي ايش هي؟ نعم، او الفروع العملية. الفروع العملية لان عندنا الفروع العقدية والفروع العملية. الاسلام يتكون من اعمال عقدية ومن اعمال عملية، فالاعمال العملية هي التي يصطلح على تسميتها بالأصول أو بالعقيدة، والفروع العملية هي التي يصطلح على تسميتها بفروع الشريعة. طيب، هذا الموضوع كما ذكرت أوضحته النصوص من القرآن والسنة، وهو أن الكفار مخاطبون بالشريعة. فالنصوص كثيرة جدا وقد ذكرنا بعضها فقط، أما كلها فيحتاج إلى زمن أطول. ثم هناك أمام هذا القول أقوال أخرى ذكرها المؤلف. كم هي هذه الأقوال بالإضافة إلى هذا؟ نعم، ثلاثة أقوال أخرى. ثلاثة أقوال أخرى. القول الأول من هذه الأقوال، نعم، أنهم غير مخاطبين بالأعمال العملية أو بفروع العملية. ما حجة من قال بهذا القول؟ نعم، لأنهم لا تفتح منهم ولا يطالبون بقضائها. نعم، أو لكون هذه الأعمال يتعذر إتيانها وصدورها منهم لتلبسهم بضدها الذي هو الكفر والضلال. هذه الحجة في الحقيقة يمكننا أن نقول بأنها واهية، إذ هي حجة عقلية وهي لا يمكن معارضتها للنصوص النقلية الواردة في القرآن والسنة. إذ كيف نعارض النصوص النقلية الواضحة في القرآن والسنة بنص عقلي؟ ويقال أيضا من جهة أخرى بأن هذا التعليل الذي عللوا به عدم مخاطبة الكفار بالفروع العملية ليس هو محل نزاع. نحن لا ننازع في أن الكفار لا تصح منهم الأعمال لو أتوا بها، لأن تلك الأعمال مشروطة بالإيمان، ولا ننازع بأن تلك الأعمال لا يطالبون بقضائها. هذا ليس محل نزاع عندنا. محل النزاع هل هم مخاطبون بذلك أم لا، هذا هو محل النزاع. ولذلك لا ينبغي إدخال الأمور التي لا يشملها محل النزاع، لا ينبغي إدخالها في محل النزاع. القول الثالث أو الثاني، هو أنه مخاطبون بالانتهاء دون الأوامر. نعم، هذا التفصيل مبني على ماذا؟ على ماذا بناه من بناه؟ على أن الأوامر تحتاج إلى نية. نعم، على أن الأوامر تحتاج إلى نية والنواهي لا تحتاج إلى نية، فهم مخاطبون بما لا يحتاج إلى نية وليس مخاطبين بما يحتاج إلى نية. وهذا القول أيضا ضعيف أمام القول الأول، ذلك لأن هذا التفصيل لم ترد شريعة الله به، لم ترد النصوص بالتفصيل به. فعندما تكلمت نصوص الشرع على مخاطبة الكفار لم تفصل بين الأوامر وبين النواهي، لأن التكاليف الشرعية مكونة من هذين النوعين. التكاليف الشرعية كلها مكونة من ماذا؟ من الأوامر والنواهي. ثم إن هناك بعض النواهي قد تحتاج إلى نية. القول الثالث من الأقوال هذه، وأن المخاطب مخاطب دون نية، التفصيل بين أنواع الكفار، حيث يقول صاحب هذا التفصيل: إذا كان الكافر مرتدا فهو مخاطب، وإذا لم يكن مرتدا فليس بمخاطب. على ماذا بنى صاحب هذا القول قوله؟ بأن بناه على أساس أن المرتد كان مخاطبا قبل الردة، وظل الخطاب بذمته بعد ردته. وهذا التفصيل أيضا إذا قارنته بالقول الأول يعتبر ضعيفا، وذلك لأنه تفصيل لم يفصله الشارع. فما دمنا قد اعتبرنا هذا المرتد كافرا سيجري عليه ما يجري على الكفار، فكيف نفصل بين نوع ونوع آخر لم يفصل فيه شرع الله تعالى؟ ثم إن الارتداد يجعله خارج من الملة منقطعا عنها انقطاعا كاملا. فلذلك نقول هذا القول أيضا أمام القول الأول قول ضعيف. بقي قول أم لا؟ بقي قول أم لا؟ إذن هذه هي الأقوال المقولة في هذا الموضوع، والقول الأول هو مذهب الجمهور وهو المذهب الصواب الذي دلت عليه نصوص الشرع والذي أيده العقل أيضا. إذ ما المانع عقلا أن يخاطب الكافر بالفروع العملية؟ ما المانع؟ لأننا لا نخاطبه بفعل هذه الفروع، وإنما نخاطبه بالالتزام بها فهو ملتزم بها. أما إيقاعها، يعني لا نخاطبه بأن يوقعها وينفذها، وإنما نخاطبه بماذا؟ بالتكليف بها. نقول له ذمتك مكلفة بهذه الأعمال ومكلفة بما لا تصح هذه الأعمال إلا بها، وهو الإيمان، وهو الإيمان. طيب، ذكر المؤلف بعض النتائج المهمة التي تبنى على القول بمخاطبة الكفار بالفروع العملية. كم نتيجة ذكر؟ نعم، ثلاث نتائج. نعم، النتيجة الأولى أنه يحسبون عليها في الآخر. نعم، من نتيجة القول بمخاطبة الكفار بالفروع العملية أنهم يعذبون عليها يوم القيامة. وهذه النتيجة قد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى، نعم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهم الآن عذبوا على ترك الصلاة، وأشارت إليه آية أخرى، أو أشارت إليها إلى هذه النتيجة آية أخرى، وهي قوله تعالى فويل للمشركين، والويل هو العذاب الشديد. طيب، النتيجة الثانية من النتائج الترغيب، الترغيب بمخاطبتهم في الإسلام، لأنهم إذا خاطبناهم بالفروع العملية فإنهم يرغبون في الإسلام. فإذا خاطبناهم بالصيام وفوائده، وبالصلاة وفوائدها، وبالحج وفوائده، وبالزكاة وفوائدها، وببر الوالدين وفوائده، إلى غير ذلك، إذا خاطبناهم بهذه الأعمال وظهرت لهم فوائدها فإنهم يرغبون في الإسلام ويحبونه. والنتيجة الثالثة التي ذكرها المؤلف هي التيسير عليهم، لأنهم إذا خطبوا بهذه الفروع وعملوا بمقتضاها فإن الله تعالى ييسر لهم الهداية إلى الإسلام. فإنهم إذا احتكوا بالمسلمين وصاموا بصيامهم وزكوا بزكاتهم وعملوا بمقتضيات هذا الشرع فإن الله يهديهم إلى الإسلام، لأن رب العالمين جل جلاله يجزي الحسنة بمثلها، وهلما فعلوا خيرا فجازاهم الله تعالى بالخير فهداهم إلى الإسلام. ثم ذكر المؤلف فيما سبق تعليل الذين قالوا بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع العملية. ما هو هذا التعليل الذي ذكره المؤلف؟ شو هو التعليل؟ أن فعلها متعذر أو متعذر في حقهم. لماذا كان متعذر في حقهم؟ لأنهم متلبسون بما يناقضهم هو الكفر والضلال. نعم، لأنهم متلبسون بما يناقض تلك الأفعال العملية وهو الكفر والضلال. ولكن المؤلف أورد إشكال، ذكر إشكال أورده القرافي رحمه الله، في أنواع الكفار الذين قسمهم القرافي، أو قسم أهل الكفر إليه. ما هو هذا الإشكال الذي أورده؟ الإشكال يعني هذا، نعم؟ وأن هذا الإشكال يعني يرد هذا في كثير آمن مطلقا، آمن ظاهرا وباطنا، ولكنه لم يعمل، كفر بدون عمله بتلك الصورة. نعم، الإشكال الذي أورده القرافي إذن هو الإشكال هو أنها لا تخبر منه. يعني وأنه قسم الكفار إلى أربعة أقسام. القسم الأول من كفر نعم كفر ظاهر وباطن. الثاني من الأقسام كفر باطنا وآمن. نعم. الثالث من الأنواع نعم من آمن بلسانه وقلبه وكفر بلسانه. نعم. الرابع من كفر بقلبه ولسانه وكفر بعدمه. من آمن بقلبه ولسانه وكفر بعدم فعله أو عمله بمقتضيات الإيمان، لأنه لم يعمل بمقتضيات الإيمان، فهو يقسم الكفار إلى هذه الأنواع الأربعة. ويستشكل قول القائلين بعدم مخاطبة الكفار لأن الأعمال يتعذر وقوعها منهم، يستشكلها في النوعين الأخيرين، وهما من آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بمقتضيات الإيمان، ومن آمن بقلبه ولسانه وكفر بفعل من الأفعال التي تجعله مرتد الخارج من الملة. يقول هذان النوعان غير متلبسين بما يناقض الأعمال الإسلامية، فكيف يقال بأنهما غير مخاطبين وأن العلة في ذلك عدم إتيانها منهما لكونهما متلبسين بما يضاد ذلك؟ فهذان غير متلبسين بما يضاد ذلك، ولكن المؤلف الناظم قد رفع ذلك الإشكال بأي طريقة. أي طريقة رفع الإشكال؟ حيث جعل العلة هي عدم قبول الله. نعم، حيث قال إن العلة ليست كما ذكروا وكما استشكلها القرافي. العلة عنده أي عند الناظم رحمه الله هو عدم قبول هذه الأعمال منهم، فإنهم لو أخبروها هل تقبل منهم؟ لا تقبل منهم، لقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفقه حسابه، ولقوله وقدموا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى غير ذلك من الآية الدالة على أن أعمال الكفار لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو القول الصواب الذي دلت عليه النصوص، هو أن عدم مخاطبتهم على القول به بهذا القول، عدم مخاطبتهم بهذه الأعمال وأنها لا تقبل منهم، هذه هي علة من قال بذلك. وقلنا بأن هذا القول ضعيف، وإذا كان ضعيف فعلته أيضا ضعيفة. ثم أشار المؤلف بهذا البيت ليرد عليهم أي على القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أشار بهذا البيت ليرد عليهم وليضعف قولهم، حيث قال كليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، يعني أن الثقات الذين هم علماء الأصول قد أجمعوا على أن المحدث مكلف بالصلاة، على أن المحدث مكلف بالصلاة، مع أنه في حالة إحداثه يتعذر حصول الصلاة منه ولا لا؟ يتعذر حصول الصلاة منه، لماذا؟ لوجود ما يضادها. شو الذي يضادها؟ هو الحدث، ومع ذلك فقد أجمع العلماء على أنه مكلف. وإذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا إيش هو؟ تكليف المحدث بالصلاة بإجماع، فكيف لا يقال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ كيف لا يقال ذلك؟ كيف لا يقال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وكيف يقال لأنهم غير مخاطبين لأنهم متلبسون بضدها والمانع منها الذي هو الكفر؟ فهذه الحالة وحالة المحدث على حد سواء، حال فالمحدث والكافر في هذه القضية متساويان، لأن كل واحد منهما متلبس بضد الصلاة، فكيف نقول بأن المحدث مكلف بالصلاة ولا نقول بأن الكافر مكلف بالصلاة؟ فهذه تفرقة بين إيش؟ بين متساويين متماثلين، والشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين. الشريعة الإسلامية من قواعدها ومبادئها أنها لا تفرق بين متماثلين، ولا لا؟ نعم. لذلك نقول إن الكفار مخاطبون بالفروع العملية ومخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا به، وهو الإيمان، كما أن المحدث مخاطب بالصلاة ومخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطهارة. ثم إن التكليف الذي نقول به ليس هو إيقاع الصلاة، لا، وإنما هو إيش؟ وإنما هو التكليف بها وجعلها في الذمة. حين نقول بأن المحدث مكلف بالصلاة والكافر مكلف كذلك بالصلاة، ماذا نقصد بالتكليف؟ كونها متعلقة بذمته، وكون ذمته معمورة بها ويسأل عنها بين يدي العزيز الجبار يوم القيامة. وليس معنى قولنا بتكليفه أنه مكلف بإيش؟ بإيقاعها، لأن إيقاعها لا يمكن إلا إيش؟ إلا بالطهارة بالنسبة للمحدث، وإلا بالإيمان بالنسبة للكافر. مفهوم هذا؟ ثم قال ورصهم بالموجب العقلي يخرج وقت قد أتى دليل. الشروط المطلوبة في التكليف على نوعين: شروط شرعية وشروط عقلية. والشروط بصفة عامة منها العقلي ومنها العادي ومنها الشرعي. إذا الشروط المطلوبة في التكليف على نوعين: شروط إيش؟ شرعية وشروط عقلية. أما الشروط الشرعية فهي التي كان موضوعها ما سبق من الكلام، ما الذي سبق من الكلام؟ هو إيش؟ تفضل. فنقول من فعل ما أخذ به الكلام والتنقل، كالوضوء مثلا وكالإيمان، لأن الإيمان شرط شرعي ولا لا بالنسبة للكفار، والوضوء شرط شرعي ولا لا بالنسبة إيش للمحدث؟ هذه شروط شرعية، لأن الشرع هو الذي اشترط، فالشرع هو الذي اشترط للإنسان أن لا تصح صلاته إلا بالوضوء، واشترط في الأعمال أن لا تصح إلا بالإيمان. من هذه الشروط الشرعية اللي كان موضوعها ما سبق. وقلنا بأن القول الراجح في الشروط الشرعية أنها إيش؟ أن الإنسان مخاطب بالمشروط ومخاطب كذلك، أو نقول بأن الإنسان مخاطب ومكلف ولم لو لم تتوفر فيه شروط شرعية، مخاطب ومكلف ولو لم تتوفر فيه شروط شرعية. هذا هو القول الراجح فيها. إذن ما هو القول الراجح في شروط الشرعية؟ أن الإنسان مكلف ومخاطب ولو لم تتوفر فيه، أي والحالة هذه أنها منعدمة فيه. وأما الشروط العقلية فقد أجمع العلماء على أن الإنسان لا يكلف إلا بوجودها. مفهوم؟ الشروط العقلية لا يكلف الإنسان إلا بوجودها. مثلا كفهم الخطاب الشرعي، فلا يكلف الإنسان إلا إذا كان فاهما للخطاب الشرعي. أما الذي لا يفهم الخطاب الشرعي فليس مكلفا، وذلك كالمجنون مثلا وكالمعتوه. هؤلاء هل نقول بأنهم مكلفون بالفروع العملية؟ لا، ليسوا مكلفين بالفروع العملية. لماذا؟ لفقد شرط العقل الذي لا بد منه. شو الشرط العقلي؟ فهم الخطاب الشرعي، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الشرط أو الشروط العقلية متفق عليها من لدن الجميع، أي على أن الإنسان لا يكلف إلا في وجودها. وكذلك الأسباب العقلية أيضا فإنها مطلوبة في التكليف، ولا يكلف الإنسان إلا إذا توفر عنده سبب العقل. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا وربطه أي شرط ماذا؟ ربط التكليف بالموجب العقلي. هذا مما اتفق العلماء عليه ولم ينازع فيه أحد، وربطه بالموجب العقلي. ويقصد بالموجب العقلي هنا الشرط العقلي والسبب العقلي، فلا بد أن يتوفر في الإنسان السبب العقلي والشرط العقلي ليصبح مكلفا في نظر الشرع. إذا هذا البيت يكون محترز قوله فيما سبق، محترز ماذا؟ أيوة، عليه بالتكليف بالشيء عدم موجبه شرعا، أي الذي عدم موجبه شرعا هل هو مكلف أم غير مكلف؟ قلنا الجمهور يقول بأنه مكلف، لكن الذي عدم موجبه عقلا مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف باتفاق لا خلاف، باتفاق لا خلاف فيه. ثم قال يشير بهذا البيت إلى قضية مهمة قد وقع بين علماء الأصول فيها خلاف. ما هي هذه القضية؟ وهي قضية المأمور به إذا كان من جزئياته، إذا كان من جزئياته ما هو مكروه وممنوع شرعا، لأن الأمر الشرعي قد يكون من جملة جزئياته شيء مكروه. الأوامر الشرعية نعلم بأنها قد تكون ذات جزئيات، أمر شرعي في عدة جزئيات، أمرك الشرع بشيء وهذا الشيء فيه جزئيات متعددة، مثلا الصلاة كم فيها من جزئيات؟ جزئيات متعددة، فيها الركوع وفيها السجود وفيها القراءة وفيها كذلك إيقاعها في وقت شرعي وفي مكان شرعي وإلى آخرها. هذا أمر مشتمل على عدة جزئيات، أمر كلي مشتمل على جزئيات. طيب هذه الجزئيات قد يكون من بينها ما هو مكروه أو محرم شرعا، كيف؟ هل يكون هذا؟ نعم، أمر كلي مشتمل على عدة جزئيات ومن بين جزئياته ما هو ممنوع شرعا، هل ذلك الممنوع الشرعي يدخل في هذه الكلية المأمور بها ولا لا؟ هل يدخل هذا المنهي عنه في هذه الكلية أم لا؟ يقول الجمهور لا يدخل المنهي في جملة هذه الجزئيات، لا يدخل المنهي. وشذت طائفة من الناس وقالوا يدخل لأنه داخل في صيغة إيش؟ الأمر. طيب وهذا الأمر الذي نتكلم عليه إذا لم يكن مقيدا بعدم دخول ذلك الجزئي المكروه، أما إذا كان مقيدا بعدم دخول ذلك الجزئي المكروه هذا محل اتفاق أنه لا يدخل. وكذلك مقيد بقيد آخر، وهو أن يكون هذا الجزئي المكروه لا يمكن انفصاله عن جزئيات أخرى، لا يمكن انفصاله عن تلك الجزئيات الأخرى أو عن الجزئي الآخر، يعني لعل الكلام فيه غموض. مثلا أمر شرعي كلي، ومعلوم بأن الكلي هو مأثمة اشتراك، يعني في عدة جزئيات، هذه الجزئيات منها ما هو منهي عنه شرعا، يعني إذا نظرت إلى مجال الرب لقى الشرع قد نهى عنه. طيب وهذا الأمر الآن الشرعي اللي مشتمل على هذا الكلي لم يقيد لم يقيد الأمر بعدم دخول هذا الشيء المنهي، لأنه لا قيد بعدم دخول هذا الشيء المنهي، هذا لا إشكال، يكون محل اتفاق بأنه ما دخل شيء. ثم هذا الشيء المنهي عنه بينه وبين هذا الجزء المأمور به أو الجزئية المأمور بها بينه وبينه تلازم، ما يمكنش تفصله مع الجزء الآخر أو الجزئية الأخرى. واش يكون هذا المنهي وأنه داخل في هذه الكلية المأمور بها ولا ما يكونش داخل؟ قلنا من ذهب الجمهور أنه لا يكون داخل. نمثل لهذه القضية لكي تتضح في أذهاننا. مثلا أمر الشارع بالصلاة، أمر الشارع بالصلاة، طيب الصلاة قد تكون فرضا على كل حال وقد تكون تطوعا. نحن الآن مع صلاة التطوع. صلاة التطوع التي أمر به الشارع لو أردنا أن نأتي بها بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند وقوف الشمس في كبد السماء، هذا الأمر هو كلي ولا لا؟ كلي، لأنها صلاة ولأن الصلاة بحد ذاتها أيضا أجزاء. ثم هناك جزء مرتبط بالصلاة وهو الزمان والمكان، لأن الصلاة لا يمكن أن تأتي بها إلا داخل إطار زمني داخل إطار مكاني. إذن الزمن جزء داخل في ماهية هذا الأمر ولا لا؟ طيب لو أردت أن تصلي صلاة تطوع بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند وقوف الشمس في كبد السماء، هنا ستكون هذا الوقت جزءا من هذا الأمر ولا لا؟ طيب الصلاة بعد صلاة الصبح من هي أنا ولا غير من هي أنا؟ من هي أنا؟ إذا شوف الآن شيء من هي عنه داخل في ماهية الأمر ولا لا؟ شيء من هي عنه داخل في ماهية الأمر. هل هذا الشيء يعتبر داخلا الآن ها ولا غير داخل؟ يقول الجمهور هو غير داخل. لماذا؟ قال الجمهور بأنه غير داخل. قالوا لأن الشرع لا يمكن أن يأمر بشيء وينهى عن شيء في وقت واحد وفي ذات واحدة، ما يمكنش، هذا تناقض ولا لا؟ يقول تصلي لا تصلي، لا يمكن. لذلك يقول الجمهور الوقت هنا غير داخل في هذه الكلية وإن كان جزءا منها، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التناقض، والشريعة الإسلامية منزهة عن التناقض. وهؤلاء الشذاب الذين شذوا عن مذهب الجمهور قالوا هو داخل، إيش حجتهم؟ أن هذا جزء من المأمور به، وكل جزء من المأمور به فهو مأمور. لكن هؤلاء سطحيون ما تأملوا بأن الشريعة لا يمكن أن يجتمع فيها الشيء المتناقض، مفهوم هذا؟ طيب أما إذا كان الأمر الذي اشتمل على جزئيات ومن تلك الجزئيات ما هو منهي عنه، ولكن الشرع قد قيد ذلك الأمر بس بعدم دخول المنهي عنه، هذا لا إشكال فيه. مثلا قال صلي إلا أن ترى كذا وكذا، إذا قال هكذا هل يدخل معنى المنهي عنه؟ يعني يدخل للشرع الآن قد نص عليه. كذلك إذا كان هذا الجزئي المنهي عنه يمكن انفكاكه وانفصاله عن إيش؟ عن الجزء الآخر، يمكن انفصاله ويمكن انفكاكه، يدخل أم لا يدخل؟ نعم نعم إيه. قلنا إذا كان بينهما تلازم هذا هو محل الخلاف، لكن إذا لم يكن بينهما إيش؟ أيوة نعم، إذا كان بينهما تلازم نعم، لكن إذا كان نعم يدخل لما يدخل. أيوة المؤلف هنا يقول في البيت دخول ذي كراهة. ماذا يقصد بذي كراهة؟ أي الجزئي المكروه الذي كان يشترى، هل يدخل فيما أمر به إذا كان مأمور به الجزئيات؟ يقول مذهب الجمهور أنه لا يدخل، ثم يقول يقيد هذا بقيدين هما إيش؟ بلا قيد وفصل، بلا قيد وفصل. يقيد القيد الأول أن لا يكون الشارع قد قيد المأمور به بعدم دخول المنهي فيه، والقيد الثاني أن لا لا يكون قابلا للانفصال. أما إذا كان قابلا للانفصال فهذه مسألة أخرى. طيب المثال الذي ذكرت أنا ذكره الفقهاء وهو مسألة صلاة التطوع مثلا في أوقات الكراهة، هل تقبل الانفصال أم لا تقبل الانفصال؟ لا تقبل الانفصال. لماذا لا تقبل الانفصال؟ لأنه لا يمكنك أن تفصل الصلاة عن الوقت أبدا، فالصلاة تحتاج إلى إطار زمان، هذا هو إطارها الزمان المحدد الذي يمكن أن تفصل عنها ولا أن تفصل عنها. تريد أن تصلي بعد صلاة الصبح، هذا زمان لا يمكن أن يفصل عن الصلاة. عن الصلاة. لذلك قال الجمهور لا تدخل هذه الصلاة في المأمور به. لماذا لا تدخل هذه الصلاة في المأمور به؟ لأنها مكروهة، والشيء المكروه المنهي عنه شرعا لا يدخل في المأمور به شرعا، لأن ذلك يؤدي إلى إيش؟ إلى التلاعب. ثم قال فنفي الصحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. نعم يجري. هذا المثال الذي ذكره المؤلف على القول الثالث، يعني ينبني عليه ويجري عليه. ما هو الأمر السابق لنا؟ الأمر السابق هو عدم دخول الشيء المكروه في المأمور به إن كان ذا جزئيات، إذا لا يدخل في هذه المسألة. نعم يدخل في هذه المسألة وينبني عليها ويجري عليها، يجري عليها وينبني عليها. هذا المثال الذي ذكره. إيش هو هذا المثال؟ وهو الصلاة في أوقات الكراهة، الصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر، الصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر. وقيس عليه ما هو على شكله، قيس عليه ما هو على شكله. ما هو الذي على شكله؟ هو كل مأمور به إذا كان ذا جزئيات، وكان من جملة جزئياته ما هو مكروه شرعا، ولم يقيد الشارع هذا الأمر بعدم دخول المكروه في إطاره، وليس بين هذا المكروه وبين هذا الجزء انفصال. طيب هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مثلا، وهي الصلاة في أوقات النهي، إذا نقول داخلة في الأمر ولا غير داخلة؟ غير داخلة في الأمر، وهذا معنى قوله فنفي الصحة ونفي الأجر في وقت الكفر. أيوة. يعني أن الإنسان إذا صلى صلاة تطوع في الأوقات المكروهة فإن صلاته غير صحيحة وأجره غير ثابت. لماذا؟ لأن هذه الصلاة غير مأمور بها. لماذا كان غير مأمور بها على ما ذهب إلى الجمهور؟ لأنها منهي عنها، ولا يمكن للمنهي أو شرعا أن يكون داخلا مع المأمور به شرعا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض. كيف يأمر الشارع وينهى عن الشيء الواحد في الوقت الواحد وفي الذات الواحدة؟ ثم قال وإن يكون أمر عنهم من فصل فعل الصحة لا تصح. هذه هي المسألة التي أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا بأنها مسألة مستقلة. هي المسألة المستقلة، وهي المنهي عنه إذا كان بينه وبين المأمور به انفصال، كان بينه وبين المأمور به انفصال. إن المسألة اللي كنا نتحدث عنها إذا لم يكن بين المنهي عنه والمأمور به انفصالا، لكن هذه المسألة الآن بين المأمور به وبين المنهي عنه إيش؟ انفصال ولا لا؟ انفصال. تمام. إيش هذه المسألة؟ الصلاة في الموضع المقصود، في الموضع المقصود. هذا إنسان صلى في موضع مغصوب، اختصره، اختصب دارا أو محل الماء وصلى فيه. هذا الإنسان يكون قد امتثل أمرا من الله عز وجل، وهو قوله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على من كتاب موقوتا، ولكن في نفس الوقت يكون قد فعل منهي عنه. شو المنهي عنه؟ وهو الغصب، وهو الغصب حيث اغتصب هذا المكان وصلى فيه. لكن هل هناك انفكاك وانفصال بين الجهتين ولا لا؟ يمكن أن نقول بينهما انفكاك ويمكن أن نقول ليس بينهما انفكاك، وهكذا قال العلماء إنهم هم متفقون على القاعدة ولكن مختلفون في تطبيقها. عندهم قاعدة متفقين عليها، شيء القاعدة، القاعدة هي إذا كان المأمور به والمنهي عنه لا يمكن انفصامهما فلا يجوز أن يجتمع، أو قل لا تدخل جهة المنهي في جهة في دائرة المأمور به. إذا لم يكن هناك انفصام بينهما، إذا لم يكن انفصام بينهما لا يدخل المنهي عنه في دائرة المأمور به. ولكن في التطبيق مختلفين كهذه الصورة التي ذكر المؤلف. وش هي من جملة ما لا يقبل الانفصال أم من جملة ما يقبل الانفصال؟ ما هي الصورة التي ذكر المؤلف؟ الصلاة في المكان المقصود. الحنابلة يقولون هذه من الأمثلة التي لا انفصام فيها بين جهة الأمر وجهة النهي. كيف الانفصال عندهم؟ قال لك لماذا؟ يعني الإنسان عندما يكبر للصلاة سيشغل المكان المغصوب ولا لا؟ إلا أين يركع؟ في المكان المغصوب. وأين يقوم؟ في المكان المغصوب. وأين يسجد؟ في المكان المغصوب. وأين يتشهد بالتحية؟ في المكان المغصوب. وأين يجلس بين السجدتين؟ في المكان المغصوب ولا لا؟ يقول الحنابلة هذه من الأمثلة التي لا انفكاك فيها بين جهة المنهي عنه وجهة المأمور به. لا يمكن. الإنسان المصلي في المكان المغصوب لا يمكن أن نفك صلاته عن المكان الذي اغتصبه. وفي الحقيقة هذا أمر معقول، إذ كيف نقول هنا كائن فصل؟ ولكن علماء آخرين قالوا، المالكية مثلا والشافعية قالوا هذا من الأمثلة التي يمكن فيها انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، لكن بأي طريقة؟ قالوا إذا نظرنا إلى جهة الصلاة وجدناها مأمورا بها فهي قربة إلى الله، فالشخص الآن امتثل أمر الله عز وجل وهو قوله أقيم الصلاة وأقيم الصلاة وتقرب بها إلى الله، ولكنه قد خالف نهي الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وما إلى ذلك من نصوص، خالف من جهة أخرى فنظروا إليها من جهتين، من جهة الفعل قالوا هو فعل مأمور به، من جهة المخالفة والنهي قالوا هو فعل منهي عنه. إذن هنا اعتبروا جهة الأمر مستقلة وجهة النهي مستقلة، فقالوا هنا يمكن انفكاك الجهتين، وبناء على ذلك فهم يصححون صلاته ويؤثمونه، يصححون صلاته من جهة أنه امتثل أمر الله، ويؤثمونه من جهة أنه اغتصب ملك الغير، فهم يقولون هو مصل وصلاته صحيحة وهو آثم، أما الحنابلة سيقولون صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أوقعها على جهة غير مشروعة، ومعلوم بأن الفعل الصحيح هو الذي يوافق الشرع من جميع الوجوه. إذن هذا مثال اختلفوا في تطبيق القاعدة عليه، القاعدة متفق عليها ولكن تطبيقات عندهم فيها خلاف، وهذا معنى قوله هناك.